نبدأ برسالة بعثها المستمع عدنان حواس محمد من العراق ديالة السعدية. أخونا يسأل في أول سؤال له يقول: الإنسان الذي مات وهو لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف كثيرا من أمور الدين، هل عليه في ذلك إثم؟ نرجو التوجيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. على كل مسلم أن يتعلم من العلم ما يستطيع ويعرف أن يعبد الله على أساسه، ولا يحل له أن يترك تعلم ما به يحسن العبادة، ومن ذلك قراءة الفاتحة وأداء أركان الصلاة. فإذا كان مات وهو لم يتعلم ولكنه لم يقصر وفعل ما يقدر عليه ولم يشرك بالله شيئا وكان يؤدي الفرائض، فهو إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تحديد اللحية وحف الوجه بالنسبة للرجال كما كتب. تحديد اللحية هي ملتقى عظم اللحي وهو الحنك بعظام الرأس في مقابلة الأذن، إلى أن يلتقي الحنكان بنقرة الذقن. ما نبت على اللحيين فهو اللحية، لا يحل حلقها ولا تقصيرها، وما نبت على مرق الخد أو في الحلق حلق الإنسان جاز له إزالة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد محمد صالح من الدمام يقول: أتيت من خارج المملكة أنوي العمرة والعمل، ومكثت في جدة عدة أيام، ثم أحرمت من جدة للعمرة، علما بأن نيتي عند إتياني هو البحث عن العمل وأيضا لأداء العمرة. من أراد أن يؤدي عمرة ولو كان قادما لأجل عمل فإن عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين المواقيت فقال وهو المبلغ عن الله رسالاته: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو المسمى بأديار علي الآن، وأهل الشام من الجحفة، وأهل الشام كل من جاء من جهة الشمال عن طريق الساحل وما حواليه أو عن طريق اجتياز البحر مما يمر فوق الجحفة أو يحاذيها، ولأهل اليمن يلملم ميقات أهل اليمن وهو الذي يسميه العوام السعدية عند السعدية، ولأهل نجد قرن، وقرن هو وادي السيل. يقول: هن، أي هذه المواضع، لهن لهذه البلدان أو هذه الجهات، ولمن أتى عليهن أي على هذه المواضع من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فأنت أيها السائل قد قدمت إلى جدة من الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق، لك ميقات تمر به إحرامك منه، ولكنك أحرمت من جدة وقد مضى الأمر وعليك الفدية، كان عليك أن تسأل. لا يعذر الإنسان في مثل هذه المواقف يقول بأنه جاهل. المناسك، مناسك الحج والعمرة بينت ولا يعلمها كل أحد، وإنما يعلمها العالمون بها، والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فمن اعتمد على فهمه على غير أساس شرعي فقد قصر ويتحمل نتائج تقصيره والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: كنت مسافرا سفرا طويلا وكان في هذا السفر مشقة وأثرت ذلك اليوم ومرت عدة سنوات ثم تذكرت ذلك اليوم وصمته الآن، هل علي شيء غير الصيام؟ إذا كانك أخرجت في هذا العمل فلا أعتقد أنك بعد شهر رمضان الأول كنت ناسيا، لكن كنت متساهلا. أرى أن عليك أن تصدق لإطعام مسكين واحد عن تأخير صيامك إلى ما بعد رمضان التالي لرمضان الذي أفطرت في ذلك اليوم. وإطعام المسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر، ونصف الصاع بالوزن كيلو ونصف كيلو. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، المستمع محمد حمود علي ناجي، يقول في سؤاله الأول: في بلدنا تقرأ سورة الفاتحة وسورة الإخلاص بعد الأذان وبعد الصلاة، يقول الإمام: الفاتحة إلى روح أمواتنا وأمواتكم وإلى روح أموات عباد الله الصالحين أجمعين، ثم إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في الإسلام، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على فاعله. وفي رواية أخرى لعائشة رواها مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا العمل بدعة مردودة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون الذين هم أعرف الناس بحقه وأرغبهم فيه، ولا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ولا يمكن أن يخرج خير عن دائرة هؤلاء يتقرب به إلى الله. فهذه بدعة يجب عليكم اجتنابها وإنكارها على من فعلها، فإن الخير كله بما فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقوله عليه السلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يوضح أن الإنسان ولو عمل مقلدا غيره وقال: أنا لم أحدث هذا، أحدثه غيري، لكني رأيته حسنا فتابعته، فهو شريك فيه. من أحدث العمل يتحمل أوزاره وأوزار من يتبعه عليه، يحمل أوزاره موفرة كاملة ويحمل مثل أوزار الآخرين دون أن ينقص من أوزارهم، ومن اتبعه يحمل أوزار نفسه والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تكبيرة الإحرام في الصلاة قبل دعاء الاستفتاح؟ والسبب في سؤالي أنه في بلدنا كبر تكبيرة الإحرام بعد الدعاء المذكور، مثلا يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة مباشرة، أما أنا فأقرأ الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، فهل هذا صحيح؟ فعلك هو الصحيح، وفعل غيرك ممن يقرأ الدعاء قبل التكبير هو دعاء، إن اعتقد أن هذا موضع فهو خطأ، وإن لم يعتقد ذلك لكنه دعا ثم كبر فدعاؤه لا يغني عن دعاء الاستفتاح. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو الشفاء، ما تفسير هذه الآية؟ تفسير هذه الآية واضح من دلالة لفظها، أي أن هذا القرآن شفاء، هو شفاء أعظم الشفاء للقلب، فإن القلب هو الأساس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاحه صلاح الجسد كله. فالقرآن شفاء لما في الصدور، ثم هو أيضا شفاء للأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أبي سعيد الخدري الذي قرأ على اللذيذ سيد الحي الذي ضعفه أولئك الرهب الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، فضعفوا حيا من العرب ولم يضيفوهم، فشاء العزيز القدير الحكيم في أفعاله أن يحمل ذلك الحي على أن يطلبوا مساعدة هؤلاء الرهب، فلجأ سيدهم واستعانه بكل وسيلة لعلاجه من اللدغة، فما أفلحوا. فقال بعضهم لذلك: لعل في هؤلاء الرهب راق، والرقية كانت معروفة في الجاهلية وتنفع بإذن الله. فأتوهم وقالوا: هل فيكم راقي؟ فقال الصحابة: لا. فقال أبو سعيد: لا بلى، أنا أرقي، لكن نظفناكم فلم تضيفونا، لا أرقى إلا بجعل. واتفقوا معه على قطيع من الغنم جملة يرقي سيده ويأخذ الغنم. فذهب وقرأ على سيدهم الفاتحة 7 مرات، كلما قرأ مرة جمع ريقه وبصق ونفخ على موضع اللجنة. فلما قرأ 7 ونفخ قام الرجل كأنما أطلق من عقاب، فأعطاهم الغنم. فتحرج الصحابة رضي الله عنهم من أخذ أجرة على القرآن، وقالوا: لا نتصرف حتى نأتي رسول الله. فلما أخبروه قال عليه الصلاة والسلام: اقتسموا، أي اقسموها بينكم، واضربوا لمعكم بالسهم. ثم قال: إن خير ما أخذتم عليه أجرا القرآن. ثم قال لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ يعني كيف علمت أن هذه رقية؟ فدل على أنها رقية عظيمة. فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض النفاق والحقد والضلال، وهي أيضا شفاء للجسد، فهي أعظم الرقى. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع عبد الفتاح من الإسكندرية من مصر، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى. يقول: ما حكم أداء الفريضة مباشرة بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان، أي بدون انتظار أو فاصل بين الأذان والإقامة؟ يجوز أن تقام الصلاة بعد الأذان مباشرة، وحصل ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في مزدلفة لما أذن مؤذن أقيمت الصلاة، وهذا الفعل كما هو يستمع على الرفق بالمنافقين المتعاضين هو أيضا تشريع للأمة، لأن حصول مثل ذلك لا يستنكر. وإن كان الأفضل في كل المواقع إلا في مثل هذه الحالة أن يصلى بعد الأذان، للحديث المخرج الصحيح بين كل أذانين صلاة، ومعنى أذانين أي بين الأذان والإقامة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في الصالحين وزيارة قبورهم واعتقاد بركتهم بعد موتهم؟ أما إن كان يزور قبورهم ويستغيث بهم ويطلب منهم تفريج الفرد وكشف الغول، هذا هو الشرك الأكبر، فلا تحل الصلاة خلفه. وإن كان يظن أن فيهم بركة بركة بعد موتهم ويزور قبورهم لا للتبرك بها وإنما بما يراه من حق لهم، فلا خرج إلا أن كان قد يؤدي إلى الغلو يجب اجتنابه خشية الانزلاق فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه؟ لا تعم النساء الرجال ولا يصح ذلك، هذه قيادة. وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن المؤسف انتشار الحديث عن المرأة والتعسف في تحرير في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فتولى ذلك بعض النساء. الواجب على الرجال والنساء إذا جاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف الواحد منهم موقف الاحترام والتسليم له، لا أن يلتمس إحداث منافذ يخرج منها عن دائرة في دلالة حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا ينطق عن الهوى. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلنا ونحن جماعة المسجد وقد وجدنا شخصا يصلي بمفرده، فهل نصف خلفه ونصلي أم نكون نحن جماعة أفضل؟ بل لا تصف خلفه، لو صرف ثم قيل باطلة، لكن ينبغي أن تصف وحدكم، قد يكون أنهى بعض الصلاة قد يكون مشغلا بأمر، لو فعلتم ما بطلت، لكن كونه يعلم أنكم تضيع صلاة معه ينبغي أن يهتم بمعرفته. الله أحسن الله إليكم. يسأل أحد الإخوة يقول: كم خطبة في صلاة الاستسقاء، حيث أنكر بعض العامة على الخطيب عندنا عندما خطب خطبة واحدة فقط؟ لا حرج في ذلك، فالأولى أن تكون خطبة واحدة. وفي المسألة خلاف، بعض العلماء يقول إنها كخطبة الجمعة. الأصل أن النبي خطب ولم يأتي تفصيل ثابت بأنها خطبتان، فإذا خطب خطبة واحدة ففيها بركة وكفاية. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد من الدمام يقول: عائلة كبيرة تضم 3 بنات وواحدة منهن مطلقة مع أطفالها، وأمهم العجوز و3 أولاد شباب غير موظفين، ولهم راتب تقاعد لوالدهم المتوفى، فهل يجوز دفع الزكاة لهم لشراء منزل ملك؟ إذا لم يجد المزكي محتاجا للنفقة ولم يبق إلا أن يشتري لأمثال هؤلاء الملك وهم لا مال لهم يشترون به فلا بأس، لكن من أراد أن يعرف الفقراء وجدهم في المملكة كثيرين الشرقية والغربية وغير ذلك، ما من بلد في الدنيا إلا فيها فقير، وحقوق الفقراء متعلقة بالزكوات، فلا يصح أن يغدق على فقير ويؤمن له المسكن وفقير آخر محتاج إلى القوت. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قدمت جنازة وأنا أعرف صاحبها يقينا تاما لا شك فيه أنه لا يصلي أبدا، فهل يجوز لي أن أنبه الناس أنه لا يصلي أم أنصرف أنا فقط؟ بل انصرف أنت ودع ذلك الشيء، فإنك إذا فعلت ما فعلت أوغرت صدور قرابة هذا الميت، وقد يكون صالحين فتسبب بذلك هذا عداوة وفرقة. إن سألك أحد فأخبره بما تعلم، وإن لم تسأل فلا حرج عليك من صلاة هؤلاء عليها. سأل الله عليكم يقول هل هناك فرق بين الوصية والوقف والسبل، حيث إن السؤال بسبب أن والدي رحمه الله كتب في وصيته عن إحدى العمائر أنها سبل لمن احتاج من الأبناء، ونحن لا ندري هل ندفع الثلث أم لا، وماذا نفعل بالعمارة التي هي سبل مع العلم أن إخواني الموظفين يعيشون بها الآن؟ السبيل والوقف عرفي البلاد واحد، وأما الوصية فهي أن يوصي بشيء ينفذ بعد موته، فما كان من وصية فلا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث أو دون ذلك، وما زال فيحتاج إلى إجازة وموافقة الورثة. وأما السبيل إذا قال سبيت نحل كذا أو وقف فالمعنى واحد، إن قال سبيته يسبه الخير فهو للفقراء والمساكين وما في فقر ذلك من الخير من طرفه، وإن قال وقفته على أولادي فقصده أن ينتفع به أولاده. أحسن الله إليكم. المستمع أحمد يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، هل يحصل لي الأجر بمجرد المسير معهم أم لا بد من المشاركة في الدفن، حيث أرى أنهم إذا وضعوا الجنازة تقافز الناس فيما يبدو هكذا يقول وحثوا في القبر التراب 3 مرات، فهل هذا واجب لحصول الأجر أم يكفي الصلاة والمسير ثم الانصراف؟ يكفي الصلاة والمسير ثم بعد الدفن الانصراف، والمشاركة في الدفن إذا لم يكن فيها حرج ولو بالحفيات فهو أفضل. أحسن الله إليكم. رجل باع على صاحبه سلعة عقار بأقساط مؤجلة، ولكن المشتري عجز عن سداد الأقساط بعد مضي 2 سنة من تاريخ البيع، هل يجوز للبائع الأصلي أن يشتري هذا العقار أو جزءا منه؟ يجوز له ذلك، ولو لم يكن سدد جاز له أن يستلبه منه بكامله، لأنه إذا فلس من وجد عين ماله فهو أحق به، والعلماء قالوا إذا وجد عين ماله وقد سدد له بعضه يكون أسفر غرما، وأما إذا وجد عين ماله ولم يكن سدد له منه شيء فهو أحق به من غيره. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف عين مين من الخبر يقول أشاهد بعض المصلين يضع طرف الغترة تحت وجهه أثناء السجود، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه لا بأس به، ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة ربما وضعوا عند سجودهم على الأرض الحر أكمامهم وأطراف أرضيتهم اتقاء حر الأرض، وذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستنكر عليه، فدل على جواز، والصحابة إذا فعل الفعل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصدر نهي لا يقال يمكن أن النبي لم يعلم بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بذلك في أمورهم، ولهذا قالوا عن العزل بين الزوجين كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان ممنوعا لا منعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا أنزل فيه الحكيم العليم ما يمنع من ذلك، وهم أعرف رضي الله عنهم وأرضاهم بالاستدلال والأدلة، والله أعلم. صلى الله عليكم. هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول سواء أطال الإمام الجلوس أم لم يطل؟ بل إذا أتم الإنسان التشهد الأول والإمام لم ينهض فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، السنة في التشهد الأول التخفيف، والنقل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عنه في التشهد الأول كأنما جلس على الرغف على أرض الحجارة الحارة بكناية عن استعجاله في تلك الجلسة، لكن إذا تباطأ الإمام أو استعجل المأموم في فرض التحيات فلا يقف، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينهض إلا بعد استكمال الصلاة على النبي. دعا بالدعوات الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الدعاء بعد الفريضة لا يجوز؟ مع العلم أني سمعت أن أدبار الصلوات من الأوقات الفاضلة للدعاء، فكيف يكون لا يجوز؟ قال بذلك بعض أهل العلم، ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، وهذا اللفظ دعاء صريح، يعني أستغفر الله أطلب من الله مغفرته، وهو أول ما يبدأ به الإنسان بعد سلامه، وكأنه يقول إنني قد قصرت في إعطاء هذه العبادة ما تستحق من الخشوع واستحضار القلب، فأنا أستغفرك أن تغفر لي هذا التقصير. هذا دعاء واضح يفعله النبي صلى الله عليه وسلم متكررا، ثم وهذا ما يسمى بدعاء المسألة. والدعاء دعاءان، دعاء مسألة وهو أستغفر الله وأمثال ذلك، اللهم اغفر لي أو اللهم أعطي، ودعاء عبادة وهو الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه. والمصلي إذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا رجل الإكرام ومثل، وهذا دعاء العبادة وهو دعاء. فالقول بأنه لا يدعى بعد الفاتحة ليس عليه دليل، والله أعلم. لا يدعى بعد الصلاة بعد الصلاة بعد السلام ليس عليه دليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل أدعو لوالدي في الصلاة ومتى يكون الدعاء لهما؟ أدعو لوالديك ولمن شئت في الصلاة، وأفضل ما يكون الدعاء في حال السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا عندما يضع جبهته على الأرض ساجدا، وإذا دعوت في الركوع فجائز، فإن النبي كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول ذلك في سجوده، إلا أن الإنسان يبدأ في ركوعه وسجوده بالأذكار في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم يكررها، فيقول فقهاء أقل من كمال ثلاث وأكثر عشر، لكن الصحيح أنه لا حد لأكثره. وفي السجود كذلك يقول سبحان ربي الأعلى، وأقل من كمال كما يقول العلماء ثلاث، وأكثر عشر يقولون ولا حد لأكثره، إلا أن الإكثار في الدعاء في السجود أفضل